وإذا أرادوا الكلام في الفقه فالإمام النووي هو النجم، هذا الرجل له في كل خير يد وله في كل خير مشاركة، فهو إمام نفع الله بعلمه. نرجو الله أن ينفعنا بما نعلم، وأن يزيدنا علما، وأن ينفع بنا، وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا، أن يجعله حجة لنا لا علينا. حديث رقم 31 ورقم الدرس بالنسبة لسلسلة الأحاديث 85، والليلة ليلة الاثنين، والمقاطعة دار النعيم، والولاية نواكشوط ونفعناها ليلة الأحد، والمنطقة نواكشوط، والله المستعان. هذا التالي يلقي مصمص عنه فمي، ذكر المقاطعة وذكر الولاية، لأنه لا يعني شيئا، لا يعني شيئا. لكن الأول محل رقم الحديث رقم الدرس هذا مهم، والآخر لا إياك إن شاء الله يعود ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كما يكون الإسراف في المال يكون في القول، تزيد على القدر اللي الله تقول. أسرفت في المال معناه أعطيت شيء أكثر من مطلوب منك، وأسرفت في القول زدت على القدر المطلوب، فكلاهما فيه إسراف. كلام مفهوم؟ طيب. الصحابة رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه، والقالها ما هو احنا، قالها رب العزة والجلال، قال والسابقون الأولون، وقسم الصحابة إلى واحدين هما الأولين وواحدين جاوا رياه، قال من المهاجرين والأنصار وتلب رياك والذين اتبعوهم بإحسان وقفل عليهم قرياج، قال رضي الله عنه. اللهم كما تفضلت برضاك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، هب لنا منك رضا لا سخط بعده، ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، ارضى عنا وارضنا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا رضا في الدنيا، والواحد لين يتقبل مولانا عند الموت إن قال له يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، تتلقى لها راضية مرضية، وتسمع في الدنيا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وتبقى ملي ورياك على ألسنة المحبين في دين الله كلما قرأوا الحديث لتلبوا للصحابة رضي الله عنه، رضي الله عنه. ولعاد الصحابة رضي الله عنهم لا يعود النبي صلى الله عليه وسلم شماسي، قد رأيت أحد يقول قال صلى وقال النبي رضي الله عنه، هو بلاصته قاع أكبر من ذاك، هو في درجة من رضا الله، ما تلين قال له الرضا عاد يصلى عليه وتوف. تلاميذ واتباعه رضي الله عنه. يا غارني ترقي بشوي نافذ النبي صلى الله عليه وسلم ينقال لك هاي الكلمة خليها للتلاميذ، والنبي صلى الله عليه وسلم لو ودروبه خلاص، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحديث بسم الله عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ولكن صوابه أن يقول رضي الله عنهما، لأن هما الاثنين صحابة، لولد صحابي وأبوه صحابي، وصوابه أن يقول رضي الله عنهما. يريد تقول ذلك عن عبد الله بن عباس بن عباس، يرتك تقول رضي الله عنهما، لأن الوالد صحابي ولولد صحابي، يا الله تجيبهم الاثنين انهم تشملهما، اشملهما رضا الله. وهذا من ملاحظات على الإمام النووي انه قال رضي الله عنكم، وش على الرضا لا على الولد. والبو خلاه مع ان الثابت تاريخيا ان الوالد صحابي والولد صحابي، فالصواب ان يقول عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما. يحضر يب ذاك الرضا. هذا الصحابي ماذا قال؟ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا ياسر من التفقريش، هذا نوع من الشخصية المهمة، هذا النوع من علو الهمة، يريد أن يجمع في الدنيا وفي الآخرة صلاحهما، أن يحبه الله أولا وأن يحبه الناس. قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك يحبك الله، وازهد في ماله أيدي الناس أو ما عند الناس يحبك أو يحبك الناس، يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في ما في أيدي الناس أو ما عند الناس رواية أخرى يحبك الناس. تم لفظ الحديث، والحديث رواه ابن ماجه وأخرجه الحاكم وغيرهما، وقال وصفه الإمام النووي بأنه حديث حسن وأن أسانيده حسنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حديث قليل الألفاظ كثير المعاني غزير الدلالات، إشاراته لا تنتهي، من هنا إلى العلماء ألفوا فيه ما شاء الله، كلمات قليلة ولكنها جامعة. ألا مثارة الحديث ولاية، ألا مثارة الأرض اللي ملانة من الماء، كلما زدت الحفرة تفجرت لك مياه جديدة. المشكلة ألا في العتمانك عادل على الحفر، كلما قدرت على الحفر وعمقت ينفجر لك من الماء ما لم يخطر لك بماء. هذا ما لكم تعرفوه. هو عود حديث قال العبارة، حد قرأ عليك ذا الحديث، يزهد في الدنيا يحبك الله، زهد ما في ما في أيدي الناس يحبك الناس. قلوا الحديث طيب علي واضح، لا كلمتين دو لا واضح، قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الله، هذا واضح. ذاك معناه شنو؟ ومعناها انك انت ملي جاهل واضح، ما انك فاهمش. هو واضح في ظاهره لكنه عميق في معاني. والحديث هنا ينقرأ ينقرأ من ياسر من لجوه. اولا يكلم على اللي يراويه مكانته في الصحابة، لأن الله تعالى لما تكلم عن الصحابة بيّن على أنهم ما هم واحد، والناس كاملة تحرك على وجه الأرض من عباد والزهاد وأهل طاعة حتى وأهل معاصي متفاوتون، وحتى المعصية إشكال. شوفوا أولا هنا أعطوا لك كلمة ما هي ياسر عند الصحابي، شنو هي درجته بالنسبة للصحابة؟ ثم تعرفوا أن العسكري كل ما تقدم حتى يزداد خطوطه. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوزع عليهم المقامات، تجد أبو بكر الصديق ثم خطوطة ما بقي تحصله من تموت. عسكريتك لا تحصل بها ذلك المقام. أبو بكر الصديق ذيك الصديق 120,000 صحابي ما قد يحصل الصديق. أبدا. صديق يتيمة ما في قد طرف ما في صحابي إلا وينسب لأبيه بالشكل واضح. يعني أنت الحق أبو بكر يطلع لك مقامه ينعرف الله بشغلته ووظيفته. يعني أنت لا يمور إن قال أبو بكر الصديق، الصديق هو أبوه ما إن قال له الصديق، وأمه ما إن قال له الصديقة، عمر إن قال له بن الخطاب، خالد بن الوليد، سعد بن معاذ، فلان واللي فلان، خالد بن الوليد سيف الله، عثمان بن عفان، علي ولا أبو طالب. أنت الحق أبو بكر، أبو بكر ولاش تعود تفتح لك توب أبو بكر ولاش يا فقدني ليه ملقالك إلا الصديق خطوط درجته عند الله. تبارك الله الله يزيدك. ولذلك يقول العلماء إن هذه درجة أصلا هي الدرجة المتولية للأنبياء. الأنبياء لا يعرف عنهم في القرآن نسب في أغلبه. يعني يصور لك هذا قهرك يقول لك قلت لك نوح ولاش نوح ما العرب لا عليه السلام هود هود ولاش ما نعرف صالح ولاش ما نعرف لوط ولاش ابويا ايش عارف داوود ولاش ما نعرف الياس ولاش ما نعرف اليسع ولاش ما نعرف موسى ولاش مره تقول له والعمران لانك سامعها مسترويها يا هو مالك في الأنبياء زكريا ولاش يا هو مالك أنبياء مبنوا عنهم كتاب الخلاقة وكردان ديته وبطاقات كاملة والعمدهم من التعريف هو عليه السلام وأنه رسول من رسول الله أصلا من إيه جاي العلاقة بالأنبياء هو منزلتهم عند الله. إحنا نتبعوهم لأنهم رسول الله ما مصور على قرابته ما موجود رسول مطروس على اسمه مباشرة ينقال لك فلان ولفلان ما هو رسول واحد عيسى عيسى قابل أبو لهم لأنه بداية خلق للبشر وبدأه الله بكل معناها خارج عن العادة ما في أبو لهم معناها اللي هو آدم آدم لا أبا ولا أم وحواء مخلقة من سيقات آدم ما هي قبال ما يقدر حد يقول إنها بلا أبو لأم وهي أم لآدم المخلقة منه ما هي بالطريقة العادية وبالتالي ما هو أبوها ولا هو عمها ولا هو خالها وكأن هذه بداية ورذاك غير مولانا التاريخ وحالة البشر وربط وجود الإنسان بالوالدين لا بد من والد ووالدته هذا إياك ما ندخلكم متاه المهم أبا بكر صديق صديق شنو درج هذا لا يهمنا الآن هذا الصحابي أبي عباس هذا سهل بن سعد الساعدي أي سهل هذا أصلا اسمه كان حزنا حزن حزن تعرفوا شنو البليدة اللي قاسية ما هي قادت وتخر ما تقيت وتخل بها الصعوبة وهي اللي فسروها بعض روايات الحديث اللهم إني أعوذ بك من الهم فم الحزن وفم رواية والحزن الصعوبات يا غارق أعدال عليها الحديث الأخر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا يعني نتعلم سلام من الدعاء تشعر الحزن مع أهل بريدة ما تجت وتخل تعدلها أنت سهل وتخل معاه عاد هو كان ينقال له حزن قبل قال له سهل لا إله إلا الله لكن في الحديث عاد اسم الراجل وحول من الحزن وهو الشيء الصعب إلى الشيء اللي يجن السهل اللي قد ينقطع معه قالوا هذا ينقبل منه روايه بارك الله لأن الشريعة في تامينات بي وسي شيء ما نعرف شنو، لكن سولوا عن الأطباء المتخصصين، وكل رواية من الشريعة تقريك مسألة، إما في حلال وحرام، وإما في أدب مع الله، والله قال في عقيدة قبل ذلك، فكل ما يريد في شرع الله أدوية وما سواها أمراض وعلة. آه كيفاش مثلا يعني العاد اللي غير اسم الراجل لأنه اسمه ما هو زين حسن، وذاك أصلا ينقال شي صعب ما بقى له أنت سهل، قاموا من هالعلماء أن حد يتم يعص من الاسم ما هو زين ويتم يلوذ الله الاسم الزين يسمي عليه ولو واروقيش يبقي يرعى لعل يستجاب الله ويجعل اسمهم دليل عليهم. شوفوا لما أراد الله أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل أحد إلهام الجد عبد المطلب، سماه بأحمد وسماه محمد، قالوا له انت لماذا تسميه محمد ومحمد لا تكاد توجد ذاك الزمن؟ قال لهم متفائل له بذيك محمد كانوا يحمده أهل السماء وأهل وفق مولانا أمه خلاته ينقالها آمنة، وفق مولانا أهلها يعدلها آمنة، ولمرة نيترا يصقط يندار له حد يرضعه وفق مولانا أنها تعود حليمة، وبوه الخلاه وفق مولانا وينقاله عبد الله، إياك عود ينتقل من حمد إلى عبودية لله إلى أمر من الله إلى حلم. لعل يخره منطقة ما سقلها الملك بتقدير منه وقضاء لا يرد. سلسلة من الأسماء جعل الله عن طريقها بركة في المؤدى والنتيجة. هل سمعتم هذا؟ هو هذا الصحابي كان اسمه يقول وعاد قال له سهل. ايوه شنو الدليل على الناس من يعود تفوبيه مره يعود بلا؟ يقول بعض العلماء عند قوله تعالى تبت يدا ابي لهب، قال واه الراجل سموه ابو لهب كنوه به هو، لك ما هو اسمه يا قال عاد معروف الا به الكنايه، انت مولانا الله يشقيه. الغريب يشعل والله بلا أصلا من النار على اسمه، هو ينقال وابو لهب وبلا أصلا من النار نارا ذات لهب، فاجتمع اللهيب واللهيب شعلت النار. قالوا معناها إن الاسم رعى منه لا يعود يصوقك القضاء والقدر سيء. فهمتم هذا؟ أسماء الحميدة كانت ثمرتها حميدة، وأسماء سيئة قد تجر وتؤدي إلى سوء وسيئات. معايا ولا ما معايا؟ معناها أن الاسم الطيب قد يجعله الله مقدمة لنتيجة تساق إليها بقضاء وقدر وأنت لم تشعر وأهلك لم يشعر. هذا الصحابي من الخزرج ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هم عاديين، وعنده غرابة غريبة، قيل أنه هو آخر من توفي من الصحابة في المدينة، هي هذه موت ما هي مخلي أحد، لكن يا أهل عارفينه يا أهل السياسة ويا أهل الحقوق، والله العقوق أرحب لا يتم الواحد أنه يدافع عن حقوق إن يعجب يوقع في العقوق ويخلق يرعى. هو هذا الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى مجموعة من الأحاديث، ومن أغرب اللي فيه أنه قد تزوج 100 امرأة. ما معناها أنه ضاير بها يجمعها كاملة؟ لا لا لا اختلط بمئة امرأة. هذا فيكم واحدين دور ما يحفظوا من الدرس ما هو هذا. هو فيه بعض الناس يجعلوا الدرس كالسوق ومن يدخلها يتم يمرس ويقبع من هل هذا الموافق لا يأخذ العلم بجدية وإنما يأخذ ما يشتهي ويدع ما لا يرضى. وحدايمكم دور يمشوا لبليده ما ندري ويتم يقول له خالد صحابي قد قراه انه قال متزوج 100 مرة. أي بقول الدرس لو هرم لي ياك الساعة عنه. وهذا يدل على الهمته همة مريضة مولاه مريض اختياراته سيء. أنا قلت لكم الله من باب الغرابة يا بتعودوا عارفين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم واحدين قوتهم زائدة مخروقانهم العادة بهالي هذا غريب 100 تمرة وهو صحابي وذا اللي عد الكامل مضوين عليه صحبة النبي صلى الله عليه وسلم 100 تمرة عاش كم 100 عام قد عليه مات بعد أن عاش 100 سنة توفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو 15 سنة إلا إيش دعوته لا غرس 15 سنة توفى النبي صلى الله عليه وسلم شاب صغير وعاش إلى 100 سنة وأحصن 100 امرأة من أجلاء الصحابة رضي الله عنه. لا إله إلا الله. الحديث قال قال جاء رسول إلى النبي صلى الله للراجل منهم مر الحديث الله يقول لكنه جاء رجاج القرآن فيها اسماء والله أشياء يخلي العقل يزقن ما يشرحها وذاك اللي حكى من يعلمها الله. ومرة يجيب امرأة غير ما وسمات ولا نعرف روايتها مثلا حتى ما تعرف زمنها هي في منين على سبيل هو قال هون جاء رجل مرة عبد الله مثالته كيف فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله توا معايا إنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث سببه رجل هاجر من مكة إلى المدينة يدور كان يتزوج بمرأة مشات من مكة نافد المدينة ويقاطع لها ليدور كان يتزوج بها وعاد يشير عليه الحديث فمن كانت هجرته لدنيا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها معناها أن لقاه ذاك الرافد به هو المعتبر. تبارك فيكم واحدين يقدعوا جايين لا قابهم لغبة هذا ايش بينه هو وامرأة ينكحها يا الله لقاه سابق يقيم يا الله يوزن نيته ماذا يريد هل الحامل له على الحضور خير واضح والله شر واضح والله مزيج بينهما لا هو بخير خالص ولا هو بشر خالص. قال جاء رجل والرجل ما قالوا قالوا لأنه ما مترتبش على اسمه. مر القرآن يذكر يقول قرية ويبقوا المفسرين يلودوا لي القرية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر هذه القرية اسمها يلود المفسري وتختلف أقواله يا غير يقع ما مترتب عليه شكلي. أضرب لهم مثلا الرجلين الرجال منهما ذاك ما هو ما وش يعني ناهي نقبه المعنى ونقبه الدواء وذا اللي معلق به القرآن شنه وأما لوات الرجال ولوات النساء هذا ما مترتب عليه أي فايدة. ثم يفهمتوه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، دلني، قال له، على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الراجل ما همه يبقيش عنه، قال لكم أنه هذا الراجل يختار ينجح في البلدية وينجح دبيته ولا ترشح يعود رئيس، لأن الناس اللي تبقيه لأن عندها دور تجبر ودور تسلك من باس. فهذا الطلب طلب جامع مانع. وشوفوا أدبه مع الله تعالى، يقول له: عملي إذا عملته أحبني الله. ليك أولا بهل يلقاها تعود تبقيه الناس، والله لا يحب. يحبك الناس لكن رب الناس يلعن، لأن الناس ميزانها ما وصل. تقول تعود تبقيك لأنك تعطيه إيش، والله تبقيك لأنك لك قرابة بها، والله والله والله والله محبتهم ما هي كذا. وهذا هون يجرني نعلق على رواية بعض الناس سنين موترقين، إن قال لك سعدوا وهذا ناس تبقيه ونهل الجنة قطعا، قال يقدر عود يبقوه لأنه يوزع عليهم فضة، يا غير ذي الفضة على فضة سارقة، والله قابلها من البنوك الربوية، والله قابلها من السياسات خربان. أحبوه لمالي، أحبوه لجاه، أحبوه لكذا، لا يقرب من الله له ميزان على الخير. عاد لا، لكن اللي بشر الإنسان بعد موته اللي يشوف الناس تبقيه، يا الله تخرص إلى عادوا اللي يبقوه أهل الخير وأهل الصدق. هؤلاء علاقتهم بالدين وبالتقوى، ولاهم لا يكسروا من المدح، يكون إنسان اجتمعت فيه خصال البر والتقوى. أما إذا عادوا يبقوه أهل السينما، والله والله يبقوه أهل الملاعب، يدعوه ما يقولوا العالم ولا الشهيد ولا ما كيف تشي، لأنه كان دائما لاعب بطل عالمي ما يشوه بلوه ما أخبطها. هذه المحبة محبة في بلوه في الكرة. هؤلاء يحبونه لأنه رجل سياسي محنك يصنع لهم المسائل ويقترح لهم، وهذا لا فائدة منه. إذن هذه المحبة التي مدحها الشرع ودلت عليها الآثار إنما هي محبة مؤسسة على العلاقة في الدين والتقوى. أما محبة أهل الهوى وأهل الفسق، لا أشكم لقع ما تعذب عليه. هذا مفهوم الله ما يفهمته. عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. أحبه الله، وخارج من الكلام اللي ما يقدر يشرح. إذا تعلق الأمر بذات الله وصفاته كل اللسان وعجز الجنان. ما تقل لهدي الله تعالى يقول: ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. مولانا ما تقل تمثله برواية لأنه ليس كمثله شيء، وانت لا تضرب المثل إلا مثل، والله لا مثل له ولا شبيه. إذن وقف، يحبك الله. أنا قد نشرح يلين يصورني حد يقول لي شنو معنى محبة الإنسان للإنسان، يقول لي المحبة هي ميل القلب وغريزة توجد في الإنسان وسببها كلا ومعناها كلا. بي اللي نتكلم مخلوق مثلي قاد نعرف صفات ذاته. وإذا كان المقام المجال محبة الله، كيف تتكلم على الله وأنت لا تدرك كنهه ولا حقيقته؟ مثلا نواكشوط ملام من الأطباء ونتوخل مع الشوارع، هذا دكتور عيادة للأسنان، تتقدم له ورق مستشفى آخر هذه عيادة للأنف والحنجرة والأذن، واحد آخر في العمليات الجراحية، واحد في العظام، واحد في كذا، فلا يبقى عضو إلا وجدت دكتورا متخصصا فيه. لكن ارفع عينيك وتأمل، هل توجد عيادة ودكتور لعلاج الروح؟ اسأل منظمة الصحة العالمية، عالمية، قل لهم أين دكاترة الروح؟ الروحي روحي ما فيها دكتور، ما فيها طبيب صغير ولا طبيب كبير، الروح. إذا كان الأطباء والعالم بالرغم من تطوره وتطور وسائله وبحوثه التي لا تنتهي وعباقرته، عندما يصلوا إلى ما وراء الماديات تضيق عليهم السبل. ما هي الروح؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا شيء منك وهو روحك عاجز عن أن تصلها، فكيف تتطاول وتسأل عن الله ومحبته ورضاه؟ قال لك أنه يحبه، قولها يحبه. قال لك أنه يرضى، خليه يرضى. قال لك أنه يسمعه، خلاص. قال لك أنه عليم، خليه. لأنك لا تستطيع أن تخوض في هذا البحر، لأنك لا تملك وسيلة للنجاة. والله ما هو مفهوم. إلا قال لك أنت دكتور وعاقل وذكي وتطاورت بسبب وساوس الشيطان، قل لنفسك يا عقلي ويا دكتاتي ويا وكذا، هذا أمر لا يمكن أن أدرك منه عاقل. والله ما فهمته. ولذلك أقول لكم في الدروس أن الواحد إذا تطاول بعقله، قل له أنا أريد وأنا أسألك، أنت العقل تستطيع أن تفهم كل شيء، يقول لك والله أنا أفهم كل شيء. تقول له أنت تعرف عقلك؟ يقول لك عقلي تعاقل منا دار، يقول لك والله أنا عاقل. قل له ما هو العقل؟ سيقدم لك محاضرة لعقل، سأعرف العقل لا العقل لا العقل، لأنه لا يستطيع أن يصف العقل ولا أن يعطيك صورة واضحة. لا عقل قاشم ما نعرف عقلك، عقلك في منين؟ هل في قاشم؟ هل في هذه اللحمة الموجودة مضادة صغيرة؟ هل في الدماغ؟ ما تدري. بارك الله. كم فاهمين ولا ما كم فاهمين؟ وهكذا. طيب قالوا دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. أحبني الله وأحبني الناس. كلنا يريد هذا الشيء. أيكم لا يحب محبة الله؟ أيكم لا يريد محبة الناس؟ تجد الإنسان عند الصباح يبكر ذوالك، هو يمسح ويصقل وجهه ويقبض مرايه ويكش ويخرص سنيه ويخرص خناه ويخرص زقبه وشعره ويوقف قدام المرايه ويخرص لبسته للدراعة وتركيه ووقفته وتلفيته ويضحك ويشقم ولا يبقى شكل ما عدله. ليه اللي يدور يحبني الناس؟ ومن يلبس اللبس الأول ما يخطر به من دركانها لبسه زين، يخرص ياكل خياطة الدراعة زين، هذيك عايدة يحبه كالناس. ومن يتري قوطر يتم يخسر قوطرته به اللي يدير اللي يحبه كالناس. ولمرة تلبس الملحفة وتقبل كذا وتلود اللي يحبك. له الناس حتى الشاشة حتى الصبي يقول قدامك الكلام ويضحك راسه، إني شوفك ضحكت وتمونك يزيد، وإني شوفك اللي ما كذا هو يختار يغير من هذه يحبك الناس ما فات حصل حتى الأصبية، لأنها غريزة حتى في الصبيان. والله ما كن فاهمين. يحبك الناس مطلب غريزي أودعه الله في كل عام. مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ يحبك الله، يحبك الله. ينطرحون سؤال من درشين هي أسباب محبة الله؟ تمارك وإله المثل الأعلى. أيكم لا يبحث عن محبة الرئيس. إذا قال واحد منكم أنا بعد ما أندورها كذاب ونشيره كذاب. ولذلك حد قال لك أنا ما محبته ماني معدل بهش صبر عنوني يسهل. قل أنا يا أخويا بلغني عن مجلس الوزراء أمس كان يناقش قضيتك وقال السيد الرئيس أعلنك ما كيفتك الناس. ها لقيت شنو هو مادم كذب حتى الوزير. يعني قالوا البرلمان كان شد أخباره قلت إيش هو ديار هو يلود راح حبر الناس وهم عارف يدعى دلت السمع ذلك المعارضة وكاي كاي كاي وكلها يعارض اللانين يقصرون. وقال له الرئيس كان شاد أخبارك ولا هي عينك في رواية دار قول قلت إيش قول له شاد أخبارك وقال أعلن أنهم دار يعينوكم يديروا دار يقول له هذا متأكد منه هو لك هو يختار يتأكد هو لك هو ما هو معارض هو يعيط يدور بليده وعند من يتذكر له هو لك عادي يدير على الموجة الترددية اف ام لا يغروكم المعارضة ولا الصفاقة أيضا يا كامل يلوّد شيء يا كامل ديّار شيء. واحد يقول لك وانا ولاني قابل وانا ضد هذا وهذا من الفساد ولك هو اللاني يتصل بي حد المسؤولين ويقول له الرئيس يبان له يعينك في الرواية يقول له متأكد صحيح سامعها منه هو ولا سامع لولك هو يختار يتأكد وعند منين يديروه في بلاصة يقولون المعارضة ما يواحد في سبا ليش من العياض الأساس هو لك تقلب فلذلك إلا تعاتكم الدولة تأيدوها لا تجو وإلا تعاتكم المعارضة لا تجو عارفون يا كامل الديار وبالتالي لا أحد يهنا سمعت ذا معناها أن يحبك الناس غريزة في المخلوق. إنسان يبقي يسمع الرضا عنه والثناء عليه فهذا كون الصحابي قال له عمل يحبني الله ويحبني الناس عليه معنى الحديث قال له عاد بعد حب الناس وعست عليك انك تبقيك الناس له عاد معصية ما يسكت عن نفسه معناها انه جاي سنة كل واحد منا يعود يعدل الله رواية تجعل الله تعالى يحبه وتجعل الناس يحبونه أنا هن ما هي معصية. إذا قال لك بعض الناس أنا ما غادي لي محبة الناس ما لو ودري أنا ندور لها محبة الله قول له ذاك والعاد من اللي قال حق عندك يقع ما هو مطلوب منك. المهم أن تكون محبة الله هي الرأس وهي الميزان وهي اللي لا بد منها. ما لما قال إن الله تعالى إذا أحب العبد نادى جبريل طبعا سامعين جبريل ما عين على جبريلات موريتان ولا ميكائيلات موريتان احنا موريتاني فينا سامي الملائك فينا سامي الملائك ما تلود النبي من الانبياء ما لحقت اسمه هنا موريتان وهذا تعرفون نقوله في الدروس نقول لكم تلحق واحد اسمه محمد ولا يصلي الله لكم على انه اسمه النبي زاد واحد اسمه موسى ولا عليه السلام واحد اسمه هارون ولص لسامي زينب وده هي لك صيدلية مكتوب عليها صحابي صيدلية أبي بكر وعند منين تجي هذا هو لك شمر الصفات الصديق ما يفهم فهم لا أبي بكر باترية وتوفي يكشرون عنده الأسماء من الذهب والعمل من البحر والزبل وش قام على بالقشر شوفوا أنا ما نقول فلا لعل حد منكم لص يعود عالم صيدلية مكتوب عليها أبو بكر يقول له فلان علق على صيدليتك أنا قاع ماني عالم صيدلية حد هذا مثال فقط والله واحد اسمه موسى تدعو شهر الليلة وتقول له أنت راه ولا قال فلان على أنك تفوبيك لص اسمك موسى يا غير منسوخ احنا موريتاني فينا المشاكل ايه على عمل يحبني الله ويحب الناس. إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان. لا، ينادي جبريل: ما يبقى السماء ما سمعت نداء ذا الملك المقرب. اللهم ارزقنا أحبنا واجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. يحب الله ويحب رسوله ويحب دينه ويموت على ذلك. ينادي ذا الملك المقرب فيسمعه كل ملك. حس جبريل ينادي. جبريل ابتسم الدور، قالكم الله تعالى أنه يحب فلانا باسمه، وخرصوا لمخلوق اسمه محمد معطي به بلاغ عام على السماوات. هو هو هو يقدر يعود يبيع البصل ويبيع طماطة ويبيع كذا، فقد عدت يفاي عاد، لكن الله علم منه الصدق والطاعة فأحبه وعاد له عمم اسمه في السماوات. الحديث قاله أنه يحبه أهل السماء، لأن السماء ما ساكن حد يعصم له. هذا اللي فوقنا كام إلا جنود المليك المطيعين الذين لا يعصون الله، للي طرعوا فيه في الأرض من الكفر وللحال، وسب الله وسب رسوله وناس استهزاء بدينه. ينيك عر مولانا لسمة ما ترفد الأرض للي عليها من ملك مقرب. ولا فيه واحد يكون يتحرى الأوامر، ولين يمشي مولانا ملك يرفد الدولة يرفد بها الأرض، ينين يقربها من السماء ويقلب. هذا كنا تنفع فيه الدبابات، تنفع فيه منظمة حقوق الإنسان، تنفع فيه مجلس الأمن الدولي. هي أمريكا هي أكبرها وهي شبرها، ومع مات بيت ليلة مطمئنة، صنادرتها ما يرقدوا ومخابراتها ما يسهر بهاش، بها اللي لا تشعر بالأمر والطمأنينة، بها اللي فاتحة عليها جبهات النار من كل شيء. أكبر دولة وعتاها هي أشد شعورا بعدم الأمن والطمأنينة. ما يحرك كلب في بليل ما استنفروا. وهذا يدل على أن مخلوق كلما بسط الله له ازداد عليه الخطأ، وأن الله وحده هو المالك الذي لا يخاف، وجميع الخلق يخافون من مملكتهم وملكهم. واحد يعود مالك سيارة وخايف من الوتلات عند الأكسيدان، عنده الطعام وخايف منه يسمي خايف منه، وعنده المنات ومن ربيته وخايف منه، وبالتالي ملكه يهدده. هذا ما فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ الحديث قال يحبه أهل السماء بالنسبة له الأرض شخريره، قال ثم يوضع له الأرض قبوله في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. عند المخلوقين تشوفه وانت طيب ترم عينك، شوف ذا الراشد اللي هو انت لا تخرصه هو يخرصك، لأن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قالوا يحب لله، قالوا يزهد في الدنيا. يحبك الله سبحان الله، الدنيا هذه تفو به، يا غير تفو به منها إلا لكن الله يعدل معصية مولا. قالوا على هذه يزهد في الدنيا، إن الدنيا شنو؟ قالوا واحدين إن الدنيا ذا بين السماء والأرض، قالوا واحدين هذا اللي ينضع عليه الليل منها، قالوا هم واحدين أيوة ليلة الإسراء معناها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في الدنيا ولا هو في الآخرة. معناها الجن، معناها أن الإسراء اللي خلي النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن الدنيا ولا هم اللي في الآخرة، لأن ما فوق السماوات ليس من الدنيا ولا هم اللي من الآخرة. تو معايا والله ما أكون معايا ذياك ما هنقاه خلى طروس ما هو من الدنيا ولا هو من الآخرة، خارج شيء ما هو واحدة منهم، ما ينطبق عليه معنى الدنيا. ولذلك شيء كامل من أهل الدنيا حاكم عليه مولانا وما يطلع إلا بإذن من الله، لأن السماء مقفور وعنده قرداية من ملائكة، ولا يدخل السماء أبدا إلا من أذن له الرحمن فر. ولذلك أهل الخلاء يدفعوا صاعدين لين يقربوا من السماء، يصعهم الملائكة بهذا اللي يقولوا الموريتاني إيه تبان النجم غارق طاحت النجوم ياسر منهم ما يطيح قاع، ذاك الشهام من النار زارق به ملك واحدين من كبياته الأخرى. صراق صراق من الجن محاولين يقربوا من السماء، كانهم يسمعوا اللي يتكلموا به الملائكة، يريد يقربوا من ملائكة دون السماء يشوطوهم بالشربان، ولين يشوفوا احنا نقال لك نجمة طاحت حتى انت طحت يا مالك فهم. هي اللي قال مولانا النبي صلى الله عليه وسلم عنده من يمشي خلق والله ان انقفر، كانوا اهل الخلاء يقبوا الاخبار انقفر دون السماء عاد مقردي، قالوا اهل الخلاء ينين مشاولا يقبوا الاخبار قالوا وإنا لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشهبا شهبا وإنا كنا نقعد منها، إياك نصنت اللي يقول الملائكة فمن يستمع إلى ويل بعد يجد له شهابا رصدا. شفت الكلام هذا عاد مغفور إذا يذهب في الدنيا يحبك الله الدنيا شنو؟ يعني واحدين يقولوا يا أخوان أنت ما تلتزم بالموضوع نلتزم به قدر، يا غير يعود شرني إلى موضوع موضوع آخر قد لا يخطر ببال السامع. ليك يذهب في الدنيا، ما هي الدنيا؟ ما حدودها؟ كانوا القاعد فيه كانوا الدار كانوا كذا، لا الدنيا كلمة تشمل مفهوم واسع. ولذلك يقولوا ولذلك أركعات الطائرة تم طالعة في الدرجة بعيد، والسفينة الفضائية مهما كان ما يمشي نافدس من قدرة الله يعملها اللاعود والله حجرة خالق حزة لان انت الحق تقوم رجع، لأن الله تعالى حاكم بين الدنيا مقفولة ولا قاد منها شيء يتخطى الحدود. الزرقة اللي تسرقها يقولوا هالجغرافيا على انها الجاذبية الأرضية، لأن الخليطة ما هم فاهمين ما هو اللي راعوا فيه، لكن الناس اللي قرأت الشريعة حتى العادل إنسان عند منين يطلع وإذا هو كذا لابد من يقضوا تحت، لأن الله تعالى قال منها خلقناكم واللي منكم بعد الفوق وفيها نعيدكم، لأن هذا اللي فوق ما لك من والله انتم يا ما تخلكم قاع ما تخلكم. اجهد في الدنيا يحبك الله، وهذا معناها ان الدنيا ما هي مهمه، ما هي مهمه بهاش بهاللي لي تزهد فيها. تزهد فيها شنو معناها؟ قالوا ما معناها انك ما تحصل الدنيا يا غير تعود عاديه عندك. يحكى والعهده على من رواه أن جبريل وميكائيل عليهما السلام أنهم في زمن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، أنه هو لهم عنده غنم كبير، إبراهيم عنده غنم كبير، النبي صلى الله عليه وسلم كان سارح لغنم، ومعناه أنك لا شفت حد سارح لغنم إلا تخيس، ولا شفتوا فيدوا بيل لا تحقروا، ولا شفتوا يزبل شمن لبقر لا تحبوا، لعل ما هو المتبارك معاه يعود الواحد خيار وتيجي عاد وتاجر هو ني يحلف على مولانا ما يحمل ابراهيم عنده غنم قالوا ياسر وعنده قدر من الكلاب يعاونوه في صحته وانه قال جبريل وميكائيل قالوا يا اخوتي ابراهيم الخليل الرحمن ومع واحد في الغنم يعدله عرفش كيف عايدين بهم ذيك الزهد في الدنيا يحبك الله وراءوا في الرسول عند يوم الحيوان قالوا هذا بعد نغزل جاهم الخبر من الله تعالى انهم يقيسوا يقضوا ويجول ابراهيم وينزلوا عنده انهم خطام ويمتحنوا يشوفوا ابراهيم الشماسي بالغنم جاءوا على شكل الرجال سلموا عليه ورحبوا تو بعد يتكلموا معاه قالوا له قالوا له شي من الكلام يتعلق بالغنم قال لهم ما تبقوا تشروه وانو علموا لا يكلفهم مالية جبريل وميكائيل قال لكم عندهم فوضى هذا قاع اللي واحد فيه المرص هما قاع ماه وقاعد لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتغوطون لا يتنكحون ملائكة مشجرة من فوقهم لا لا لا لا لا ولا هم قاعد يعاملوا معهم ذيك الطريق قالوا له كم كذا قال لهم هو سعرها عندكم قالوا شنو قال لهم تشهدوا ان لا اله الا الله تشهدوا ان يا رسول الله ولكم الغنم قالوا لنا نقولوها وكذا الغنم كامله الله يبقى منها شيء كامله الملائكه ما يقدروا يكونوا يقولوا لا اله الا الله بعد واحد منا احنا يقول لهم شوف لا الغنم ما عنده روح ولا اله الا الله يسهو عنها بهم العاشلة قالوا لا إله إلا الله وإنه هو رسول الله قالوا ما يو لغنى مراهي غنمكم وعجط للرعيان وقال لهم لغنى عاتل الناس وصبوها حالا وخلاص أنا ما ترى عندي بها علم قالوا له لا تواصي هذا ما كذا قالوا لو ترى إلى الصق فيهم لغنى قالوا له قلت لك احنا ملائكة احنا ملائكة ملائكة وعبد الله ثم لا اله الا الله ما قدر قال ما تصح اها انتوا ملائكه قالوا لا يخبركم ملي بالرواشي احنا قالوا لا حضرنا عليك انك واحد من الحيوان واستغربنا ان الله اتخذك خليلا وعادت مشغول بالحيوان وان هذا قاعد كيف يجتمع وارسلنا الله اليك لنمتحنك وواضح فيك على انها الغنم في يدك والقناعة بالله في قلبك لغنم عندك غير ما أنك مرتبط بها أبو بكر الصديق تاجر ملاه ملاه ملاه من الدنيا عنده قدر منه قط مرة النبي صلى الله عليه وسلم يكسع الصحابة يتهيئوا له عدل وغزوة الحديبية معناها غزوة تبوك أقصد الغزوة التالية اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وقال للصحابة أنهم يا الله اللي منها كامل قاعد يساعد شيء لأن الوقت صعب شوي والمال ما هو خالي قام عثمان وجاء مرده وقام ما كان يقال إن عمر بن الخطاب قال بينهم عرفوا قال أنا من الليالي لا نبقي درجة قدر نتخطى بها أبو بكر هذا وغالبني لا غالبني تو ما نعدى من السابق معاه فطاعت مولانا ما فاز علي واحنا موريتاني متباركين معاه اللاعبين مولانا اختيروا عود فرق فريقنا فاز فاز فاز انه خباط انتو هذا يفرح مده متلقى في المطار المده والله ابطالنا وترفد على رجالي كنتوا منين احنا لا كنا متباركين مع ذي بلو وعقبنا انقلبنا الله يلطف مبدا مبدا انجازات ومع هذا ما تجبر عالم ينبه على المبدا بعد يوم العرق كامل والواحد منشفى وقاعد في كيلت ويجلد وعيني شاخصين ويجري من الطرطق انت فزت فزت بعد باش ما وطات فيا بلوه مك الزيت هذا ينقض الوضوء قال عمر انا هذه فرصتي ناهي ندفع عن دور كان يعدى طاعة ما عدلها أبو بكر لنا. قام أبو بكر ولا يتكلم قاعد لا مشى شرب حاس حكما عليه لكن عنده كامل وجو لا خلط الدار اللي عنده ما خليه جابها وطراحها لنفسه ولا يتكلم. عمر الخطاب حاس على دار خرص ساكن فيها كامل رجله قال خالق نصها نص العمد ناهي نخليه للنفقة لك عين مذهبنا احنا موريتان لك هو الماشين احنا عليه موريتان لعيات لعله ولعل ناكبات ما صير ونبور ولا بد ان يخللش ودولة نبور دولة نبور ماذا تسمعنا موريتان حق معدل المظاهرات ومشقرين عليه موريتان لا يتمر واحد يقول الناس بتحرك كمال يقولوا يا اخوي نبور اليوم ناخذ يا هم انا كاملين هذا منكر من يجيبوا منكر بور ماخلي ماخلي تحرك موريتاني هذا لك الجمهوريه الاسلاميه الله جمهوريه بور هذا جمهوريه الخبز انا ما عين على موريتاني كامله يا غير تعرفون انتم الخالق الى تيتان نقول لكم شماو هذا تعرفون انتم الراجل الشيباني تشوفه في الصحه الصحه ما فات الناس وعاد الناس هك يذن الصلاة خير من النوم وهو مبور خير من الصلاة شيبان شيبان قام أبو بكر وجاب ذاك اللي عنده عمر جسم المال جاء بنصفه منين جابوا النصر ما طرحوا له عمر أول ما فاتش بر الجوار تمر على نفسه قال يا رسول الله أنا شبه أنا اليوم في ذلك حذرت والله عمر ذي هو ما كانوا عايدين في قضية الملاعب الدولية ولا كانوا مسجلين في ذا العبث قال هو شبه ذا العبدلت أنا والله ذا العبدل أبو بكر قال لهم بس لما يقع ما هو علي والله ما كان بعد متكلم قال لهم ترك شو السي اختري يسبق فيه قالوا أنا قال تفرم على ابو بكر قال يا ابو بكر ايش عدلت اليوم من سمعتنا الرابط في الإنفاق قال حزت على عندي كامل وكس وجبت له انفقته لوجه الله كام ما بقى لنا باش نشرب بوله قال عمر تشوى السيد قال وانا جمعت مال تركت نصفه للنفقه واتيتك بالباقي لوجه الله سكت امي لما ترى ما اتكلم قال عمر يا رسول الله احنا شيء نشبه هو ما خلى عليه رقاع مبوري وانا اللي خليت لهم شي النفقه كانهم الصبح يشرون بورو قالوا يا عمر الفرق بيناتكم الفرق بين كلماتكم كلمتكم ما يخليتكم تتابعوا هو قالوا اللي صورته هو اشترك لعياله قالوا تركت لهم الله ورسوله وانت قال اللي صورتك انت ايش خليت لهم قلت انا خليت لهم نصيك الطرنيشه كانت عندك هذا مال واضح انتهى الدرس ليلة غدا إن شاء الله انتبهوا معك ليلة غدا إن شاء الله وما هي لهذه المتابعة ليلة الثلاثاء في الكب في الميناء في جامع درشاد ياكو وهو إن شاء الله مواصل فيه إنين الفرفروذي يحبك الله ويحبك الناس والزهد في الدنيا ومعنى الزهد في الدنيا والفرق بين الزهد والورع وحدود الزهد ومعرفة الدنيا ملي ضوابطها في ذلك والعلاقة بها ومحبة الله للعبد شنه علامتها وهم أسبابها إلى ما تيسر من ذلك شوفوا لا تعجلوا اجلسوا جايكم إن شاء الله هذا كنت نقول لكم ليلة الثلاثاء لا تخلط عليه ليلة غدا إن شاء الله اللي هي الاثنين الميعاد إن شاء الله هو توجوني خارج مسجد فم مشهور ينقال له مسجد الإسماعيلي وراه ومارته ما تغفل مبيت عشرة فيكم بعدين مسجد يعودوا ما هم سابعين به قال بعدين ينقال لهم مبيت عشرة لا تواضع مبيت عشرة لاني تقيمه وفهم قال الحمد لله مارة لا تقبوا طريق تجونين تم كاردين قدروه ان تجبروا واحدين فم من اهل النظام التلامي دور ان شاء الله يمدوا لكم ايديكم في الطريق اللي توصلكم نفسه ان شاء الله. هو واضح الكلام؟ هذا هو نظامنا بالنسبة للناس اللي جديدة. بارك الله فيك. واقف إن شاء الله هنا ينختموا بالدعاء. إياك إذا كنت نقول لكم إلا وضاح لكم كان. إياك إذا فهمتوه ما يبقى حد مثل عنكم كذا. اللهم زيد ولا تنقص. إيوا إن شاء الله هنا ينختموا بالدعاء. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنها بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ولا هم إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائد دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة ولا دينا إلا أديته. اللهم لا ترك علينا دينا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره. اللهم لا ترك لنا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته. اللهم لا ترك لنا عدوا إلا كفيته. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك دائما وأبدا. اللهم لا ترك لنا علة ومرضا إلا صرفته. اللهم لا تترك عافينا مرضا أو علة إلا شفيتنا منها وصرفتنا. اللهم أجرنا من جميع العلم اصرف عنا جميع العلم. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله ولينا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعله ولينا منا. اللهم أجرنا من جميع العلم اصرف عنا جميع العلم. اللهم أجرنا من جميع العلم وعافنا اللهم من العجز والكسل. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم لا تترك فينا مرضا إلا صرفته ولا علة إلا شفيتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغننا عن الأطباء والعلاجات بشفائك. اللهم داونا بدوائك وعافنا بعافيتك واكرمنا بعافيتك ولطفك. داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اصرف كل ما بنا من علة سائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. اللهم أجرنا من جميع العلة اصرف عنا جميع العلة. اللهم أجرنا من جميع العلة لا تضرب فينا ولا منا يا رب العالمين مع معتلا إلا صرفت عنه كل علة وشفيته من كل مرض. اللهم أجرنا من جميع العلم صرف عنا جميع العلم. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعلنا بفضلك عمن سواك صرف عنا جميع المكان. اللهم صرف عنا دائما وأبدا جميع المكان وأجرنا من جميع المكان. لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدارين إلا أعطيتها لنا وباركتنا. اللهم أعطنا جميع ما سألنا وفوق ما سألنا تعلم بحوائجنا. لا تترك لنا حاجة من حوائج الدارين إلا أعطيتها لنا وباركتنا. اللهم اجعل دعانا العورة. اللهم اجعل دعانا العورة. اللهم اجعل دعانا مجابا سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اغننا بحلالك عن حرام بفضلك عمن سواك. اللهم يا مغيث اغثنا واغن المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وكيفما كانوا. اللهم من تعلم أن يدافع عن الحق ويريد الحق أعنا وأعن وسلط بشد تسليط على أعداء الدين أينما كانوا وكيفما كانوا. اللهم من يريد بهذا الإسلام وأهله الشر نسألك أن تسلط عليهم قاصمة منك تأتي على كبيرهم وصغيرهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام وأهل الإلحاد وأهل المردة من أهل الباطل اهدنا واهدهم ومن لا تريد هدايته سلط عليه قاصمة منك تريح المسلمين منك. اللهم سلط على أعداء الإسلام قواصم وبلايا ورزايا تأتي على كبيرهم وصغيرهم. اللهم عليك به. اللهم أغثنا وأغث المجاهدين في سبيلك وارفع عنا وعن الضعفاء في السبيل، ارفع عنا وعنهم كل ضيق، وسلط على اعدائهم ما يهرش صدورهم ويفرج كرباتهم. اللهم فرج عنا وعن المجاهدين الصادقين اينما كانوا وكيفما كانوا. اللهم اجعل دعانا العوره، اللهم اجعل دعانا العوره، اللهم اجب دعانا وفرج جميع كرباتنا واصلح جميع شؤوننا. اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة على عندك. زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واذلنا ولا تذل علينا، وارض عنا وارضنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، فقهنا في الدين وعلمنا التاويل، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا مما ينفعنا، وقوي النفع بنا، وادمه. اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها امنه مطمئنه الى يوم الثناء، ونحن على زير اهل الزير وفساد اهل الفساد. اللهم استجب، اللهم اعطنا جميع ما سالناك وفوق ما سالناك. اللهم انت اعلم بحوائجنا منا لا تترك لنا حاجه، وانت اعلم بها من حوائج الدارين الا اعطيتها لنا وباركت لنا فيه واصلحت احوالنا وشفيت مرضانا وامنتنا في نفوسنا وفي جميع احبابنا وجميع المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني دائما من صالح الدعاء، تم دائما اطلبوني مولانا قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه. اللهم